يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إن الله لا يظلم أحدا مثقال وهم ذرة أصغر نملة بأن ينقصها من حسناته أو يزيدها في سيئاته، وإن تك الذرة حسنة من مؤمن وفي قراءة بالرفع فكان تامة، يضاعفها من 10 إلى أكثر من 700، وفي قراءة يضعفها بالتشديد، ويؤتي من لدنه من عنده مع المضاعفة أجرا عظيما لا يقدره أحد. فكيف؟ قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال مثقال يعني وزن، والذرة هي أصغر النمل، أصغر النمل الصغير جدا هذا الذرة، يعني مقدار هذه لا يظلمها بأن يبخسها من حق المؤمن العامل فينقصها منه، أو كذلك يزيد يعني في سيئات الظالم مثقال ذرة، فلا يظلم مثقال ذرة بخسا من العامل، ولا كذلك إضافة يعني على ذنوب الكافر، بل كل يأخذ حقه وفيه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعف، إن تكو حسنة من فعل يعني من عامل حسنات يضاعف. فالحسنة دائما الله تبارك وتعالى يجازي بعشر أمثالها، ما في حسنة واحدة. فمن تصدق بدينار لا يكتب له دينار، يكتب له في الأدنى 10 دنانير، وفي الأعلى إلى أضعاف أضعاف لا يعلمها إلا الله، إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف. فالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة بتت 7 سنوات في كل سنبلة مائة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. هذا مثل ضربه الله لمضاعفة الحسنات، حبة توضع في الأرض حبة واحدة لكنها تنبت يعني كدية من 10 من 7 عيدان، وفي كل عود سنبلة 6 سنابل، كل سنبلة 100 حبة، هذه سنبلة. ثم قال جل وعلا: والله يضاعف لمن شاء أكثر من السبب، والله واسع عليم. فالله يضاعف الحسنات سبحانه وتعالى، تكون حسنة يضاعف، ثم ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يعني مضاعفة الحسنات ثم الأجر، الأجر على الحسن، الأجر هذا أجر عظيم لا يقابل العمل، ما في مقابلة يعني عوض، مثل ما أنت تشتري مثلا بدينار تشتري مثلا به سلعة تكون هذا مساوي يعني دينار يساوي هذه السلعة التي اشتريتها، شاي سكر كذا، فيكون هذا مساوي لهذا. أما أن يأخذ الإنسان مثلا ينفق دينار فيأخذ به شيء عظيم جدا لا أكبر من هذا الدينار بألوف الألوف من المرات، يصير هذا ليس عوضا، ما هو عوض في الحقيقة، هذه منا وفضل ممن أعطى مثلا مقابل دينار، أعطى بيت مثلا قصر في مقابل هذا. فالأجر الذي عند الله تبارك وتعالى أجر عظيم، ليس هو عوضا أو مكافئا للعمل، بل هذا فضل عظيم منه سبحانه وتعالى. فهذا يعني سنة الله في حساب أهل الطاعة، إن الحسنة دائما 10 أمثال، صلى صلاة يصير هذه الصلاة 10 صلوات، في بعض الأماكن الصلاة 1000 صلاة كما في المدينة، أو 100,000 صلاة كما في مكة، ضعف الأجر، هي صلاة واحدة صلاة، صام شهر يصير 1000 شهر، فصام شهر رمضان هذا في الأدنى يعني جعل الله تبارك وتعالى يعني صيام شهر رمضان كعشر يعني كعشر رمضانات، وجعل قيام ليلة من شهر رمضان وهي ليلة القدر جعلها الله تبارك وتعالى بقيام ألف شهر بضع وثمانين سنة، فبضع وثمانين سنة انظر لياليها كلها، فهذا مضاعف مضاعف الحسنة. وان تكو حسنة يعني يفعلها العبد يضاعفها ويؤتي من لدنه، يعني بعد هذه بعد مضاعفة وحدات الحساب اللي هي الحسنة أجر عظيم، هذا الأجر عاد لا يعني ما يقدر يعني قيمته إلى الله سبحانه وتعالى، ويؤتي من لدنه أجر عظيم. نعم. فكيف حال الكفار إذا جئنا من كل أمة بشهيد نشهد عليها بعملها وهو نبيها، وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا، يومئذ يوم المجيء يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو أي أن تسوى بالبناء المفعول والفاعل مع حذف أحد إحدى الساءين في الأرض ومع إضرابهما في السين، أي تتسوى بهم الأرض بأن يكونوا ترابا مثلها لعظم هوله كما في آية أخرى، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ولا يذكرون الله حديثا عملوه وفي وقت آخر يكتمونه ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين. فكيف يعني حال الكفار؟ وهذا سؤال للتهويل والتعظيم وبيان ما سيكون عليه حال الكفار في الآخرة، هؤلاء الذين يعني يبخلون بأموالهم أو ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله يوم الآخر ويعارضون الدين. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، كل أمة أرسل الله تبارك وتعالى فيها رسول، فإن رسولها يأتي يوم القيامة شاهد عليه، من كل أمة بشهيد يعني يشهد عليه اللي هو رسوله الذي أرسل إليهم، كما قال جل وعلا فلنسألن الذي أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. وجئنا بك يا محمد على هؤلاء الذين بعثت فيهم شهيدا تشهد عليه، فيشهد لمن أطاعه كن هذه الجنة، ويشهد على من عصى كن هذه الشهادة له بالنار. يومئذ في هذا اليوم الذي يعني يأتون فيه يوم القيامة ويشهد الرسول عليهم، يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض، يود يتمنون يحبون لو تسوى بهم الأرض في هذا الوقت. ومعنى قال تسوى تتسوى بهم الأرض بمعنى أن يكونون في بطنها أو يقولون تراب، كما في قول الله تبارك وتعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا يعني أكون مع هذه الأرض ولا أحاسب وأدخل النار، أو يا ليتني كنت ترابا لم أخلق قبل ذلك وكنت شيئا يعني من اللي هو من يعني أدون الأشياء وخريها اللي هو التراب، ولم أخلق ولم أكن بشرا وأتحمل يعني المسؤولية وأحاسب. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، قال جل وعلا ولا يكتمون الله حديثا، ما يستطيعون أن يكتموا يعني أي شيء فعلوه في الدنيا. قال هنا أنهم يكتمون بعض الوقت كتمانهم في أول الأمر، لكن في نهاية الأمر الله تبارك وتعالى يستنطف عليهم حتى أعضاءهم، يقول الكافر لا أقول شاهدا إلا من نفسي، فينطق الله تبارك وتعالى أعضاء يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وكذلك كل من حولهم كل شيء فعلوه في الأرض التي عصوا الله تبارك وتعالى عليها تستنطق، إذا زلزلت الأرض زلزالها، قال جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى، تقول فعل علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا، تحدث أخبارها تحدث الأرض أخبارها، تقول فعل علي كذا وكذا فعل فلان كذا وكذا، يوم كذا وكذا، فتشهد الأرض لما فعل عليها من خير وشر، تشهد للمؤمن تشهد كذلك على الكافر. فالله يقول ولا يكتمون الله حديث، أن لا يستطيعون كتمان عن ما عملوه، لأنهم في النهاية يعترفون. وإن أنكروا في بعض الوقت يقول الذين أشركوا والله ربنا ما كنا مشركين، قال تبارك وتعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كذبوا، فيقسمون بالله أنهم لم يكونوا مشركين ويجحدوا الرسول ويفعلوا ويظنوا أن الكذب يعني ينفعهم، ولكن بعد ذلك تستنطق أعضاؤهم وتشهد عليهم يعني ما حولهم وتشهد عليهم يعني أعضاؤهم، فعند ذلك خلاص يعني يعترفون في النهاية ولا يكتبون الله حديث. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة أي لا تصلوا وأنتم سكارى من الشراب، لأن سبب نزولها صلاة جماعة في حال سكر، حتى تعلموا ما تقولون بأن تصحوا ولا جنبا بإيلاج أو إنزال، ونصبه على الحال وهو يطلق على المفرد وغيره إلا عابري مشتاكي سبيل طريق أي مسافرين حتى تغتسلوا، فلكم أن تصلوا، واستثنى المسافر لأن له حكما آخر سيأتي. نعم. يا أيها الذين آمنوا خطاب لا في الإيمان يأمر الله تبارك وتعالى فيه، وهذا الخطاب بهذه الصيغة للإلزام أو الحث على الفعل، يعني يا أيها الذين آمنوا وصفه الله تبارك وتعالى بأعظم صفاتهم وهو الإيمان، فيكون هذا تهييج على الفعل أو إلزام بالفعل، يعني يا أيها المؤمن دام أنت مؤمن وآمنت فافعل كذا وكذا يلزمك. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، قال هنا لا تصلوا، والنهي عن الاقتراب من الشيء أبلغ من النهي عن فعله، فأقول لك لا تقترب يعني من هذا الطريق، يعني مو لا تمشي فيه بل مجرد الاقتراب منه، فيكون هذا أبلغ. لا تقربوا الصلاة بمعنى خلاص ابتعدوا عنها، حتى المسجد لا تدخلوا. وأنتم سكارى، سكارى جمع سكران، والسكران هو الذي يعني غلب الخمر على رأسه. وهذه الآية واحدة من 4 آيات نزلت في الخمر، وطبعا نزلت وقبل الآية الأخيرة التي حرمت فيها الخمر، فأول آية ذكرت الخمر على وجه المنة من ثمرات النخيل والأعناب يتخذون من السكر ورزقا حسنا، ولكن فيه يعني غمز في السكر لأنه قال بعد ذلك ورزقا حسنا كأنواع من الحلوى التي يعني تؤخذ من يعني التمر وغيره، قال تتخذون منه السكر ورزقا حسنا. وجاءت الآية الثانية اللي هي آية هذه سورة النساء الذين من لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، والآية الثالثة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ثم قال الله بيننا في الخمر. والآية الأخيرة اللي هي آية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكانت هذه الآية الأخيرة والتي قال الله في آخرها فهل أنتم منتهون؟ فقالوا انتهينا. فكانت هذه ففي تدرج كان تدرج في تحريم الخمر. فهذه درجة من درجات يعني النهي عن الخمر وهي تبشيعها في وقت الصلاة وأنها تصرف فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني لا تقترب وتأتي إلى الصلاة إلا إذا صحوت تماما من الخمر وأصبحت تعي ما تقول. أما إذا كانت الخمر قد غطت يعني على عقله ولا يدري ما يقول فإنه لا يقرب الصلاة. قال جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل. الجنب هو الذي أصابته جنابة يعني فعل يؤدي إلى أن يجتنب يعني الصلاة. قال هنا من إنزال أو جماع سواء كان هذا الإنزال يعني في نوم أو في غيره هذا الجنب. وكذلك المرأة الجنب هي التي في الحيض والنفاس فالحيض والنفاس يوجب الجنب. قال ولا جنبا إلا عابري سبيل. عابر السبيل مسافر. وهذا حكم عابر السبيل يأتي بعد ذلك جاء في أنه يعني كم إذا لم يجد الماء بعد ذلك حتى تغتسل يعني لا تقرب تأتي إلى الصلاة وأنت عليك جنابة إلا بعد الاغتسال. وقد بين النبي صفة الغسل الجنابة هو أنه تعميم الماء يعني على البدن كله دون أن يكون يعني هناك شيء بالتعميم من فروة الرأس إلى القدم. وإن كنتم جنبا فاطهروا. فإذا كان صبت أحدكم عن جنابة فاطهروا أي بالغسل. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء لم تجدوا ماء هكذا فتيمموا صعيدا طيبة فامسحوا وجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وإن كنتم مرضى يعني لا يستطيع أحد منكم أن يغتسل فكرة ما خلق الله. وقيل المراد النهي عن قربان الصلاة عن قربان مواضع الصلاة أي المساجد إلا عبورها من غير المكان المعد لقضاء الحاجة أي أحدث. نعم. أو لا مسجد يعني لا يعني لا يأتي المسجد وهو سكران إلا عابر السبيل يعني الجنب لا يدخل المسجد إلا عابر السبيل يعني أن يكون عابر من المسجد غير ماكث فيه. فنهى النبي عن مكث الجنب في المسجد. فالجنب ممكن أن يدخل المسجد لكن برجله فقط ليعبر يعني من طريق إلى طريق أو له حاجة في المسجد يأخذها ويخرج فهذا يعني جائز فيه. فلا تقرب الصلاة تدخل المساجد كذلك قربان هذا خذ المساجد إلا عابر السبيل يعني إلا مرورا فيه. نعم. أو لامستم النساء وهي قراءة بلا ألف وكلاهما بمعنى اللمس وهو الجس باليد. قاله ابن عمر وعليه الشافعي وألحق به الجس بباقي البشرة. وعن ابن عباس هو الجماع فلم تجدوا ماء. هنا ذكر هنا قال أو لامستم جاء أو لامستم وأخيرا وقرأ أيضا أو لامستم من اللمس وقال هو مجرد الجس مس يعني المرأة. وهذا الذي قال به يعني الإمام الشافعي أن اللمس لمس المرأة مجرد لمس المرأة ينخل فجعل يده. ينقض الوضوء. ومع كلام ابن عباس ان الملامسة هنا بمعنى الجماع، ولامستم النساء جامعتموهن، وهذا هو الصحيح ان شاء الله. وعن ابن عباس هو الجماع، فلم تجدوا ماء تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش، وهو راجع الى ما عدا المرضى، فتيمموا تقصدوا بعد دخول الوقت صعيدا طيبا ترابا طاهرا تضربوا به ضربتين، امسحوا بوجوهكم وايديكم مع المرفقين منه، ومسح يتعدى بنفسه وبالحر، ان الله كان عفوا غفورا. نعم. قال فلم تجدوا ماء، يعني اذا حصل هذا الملامسة والجماع ولم تجدوا ماء، يعني قال هنا بعد التفتيش والبحث لا بد ان يفتش وان يبحث اذا يجد، وهذا اذا دخل الوقت، يعني التيمم لا يكون الا بعد دخول الوقت، ما يتمم الانسان بالصلاه قبل ان يدخل وقتها، ان ينتظر اذا دخل الوقت ربما جاء الماء او وجد الماء يعني عند بدء دخول الوقت، فانه اذا جاء الماء فان يعني يبطل التيمم، فلا يتيمم الا بعد دخول الوقت. فتيمموا صعيدا طيب، تيمم بعد توجه، صعيد هو ما صعد على وجه الارض من يعني ترابها الطيب يعني غير النجس، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. قال هنا ضربتين، والصحيح انه ضربه واحده فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لعما قال انما كان فيك ان تفعل هكذا وضرب يد الارض ضربه، فمسح بها يديه ووجهه صلى الله عليه وسلم. فالصحيح انها ضربه واحده، ما قال فسر ضربتين يعني ضربه لليد، وقال يد الى المرفق. والصحيح ان المسح انما هو للكفين فقط، يعني مسح التيمم على اليدين انما هو الى المرفقين وليس الى الرسغين وليس الى المرفقين. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ومنه، يدل على ان يكون هنا بعض، لان من للتبعيض فلا بد ان يكون قد علق يعني باليدين شيء من يعني تراب الارض غبار، فلا يحسن او لا يصلح ان يتيمم الانسان على حجر املس صلب ليس فيه اي شيء يعلق باليد، بل ينبغي ان يكون من التراب من الصعيد، الصعيد الذي يعني التراب الصعب على وجه الارض حتى يعلق يعني في اليدين شيء من هذا يعني من هذه من تربه الارض. فامسحوا بوجوهكم وايديكم، ثم قال تبارك وتعالى ما يريد الله انه كان إن الله كان عفوا غفورا، عفوا يعني عن ذنوبكم، ومن عفوه سبحانه وتعالى ألا يلزم يعني أنه لم يلزمكم حمل الماء الطهارة والوضوء أينما ذهبتم، وإنما يعني أمر الإنسان مثلا يحمل الماء لحاجته من طعامه وشرابه، لكن لطهوره لم يلزم بهذا. وكان يمكن ان يلزم الله تبارك وتعالى يعني العبد المؤمن انه حيثما سار لا بد ان يحمل ماء الذي يغتسل ويتوضا به اينما ذهب مما كان، هذا من عفوه سبحانه وتعالى ورحمته، غفور سامح سبحانه وتعالى، غفور بكم اخف من شر.